من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السادس من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول عليه السلام استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عقابه كفر. من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر، أو استهزأ بثوابه أو بعقابه فإنه يكفر. فإذا استهزأ بالصلاة كفر، إذا استهزأ بالزكاة كفر، استهزأ بالصوم كفر، استهزأ بالمصلين لأنه يعني سخرية بهذه الصلاة التي يصليها المسلمين كفر، أو استهزأ باللحية كراهة للحية كراهة لما جاء به الإسلام من الأمر بإعفاء اللحية. أما إذا سخر من الشخص لذاته أو لشخصه فلا يكفر، لكن استهزأ باللحية يعني لأن الإسلام جاء باللحية، ويستهزئ باللحية لأن الله شرعها على لسان رسوله شرع إعفاءها. أما إذا استهزأ بشخصه فلا يكفر. وكذلك إذا استهزأ بثواب استهزأ بالجنة، يعني كيف الجنة؟ كيف الجنة ثواب المؤمنين؟ سخر بذلك. أو استهزأ بالنار، النار عقوبة عقاب للكافرين، استهزأ بها وسخر. قال إيش الجنة؟ إيش النار؟ يكفر والعياذ بالله. أو قلت من قال لا إله إلا الله غفرت ذنوبه، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، فاستهزأ بهذا الثواب سخرية، لا لأنه لم يصح عنه، فإنه يكفر. فإذا استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بالثواب الذي أعده الله للمطيع، أو أعده الله على عمل الصالح، أو العقوبة التي أعدها الله للعاصي أو للكافر، فإنه يكفر. والدليل قول الله تعالى في سورة التوبة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. وهذه الآية نزلت في جماعة من المجاهدين في غزوة تبوك، استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء، قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء كما ثبت في الحديث، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ما رأينا منهم في كثرة الأكل وكذب الحديث والجبن عند قتال الأعداء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء. فسمع عوف بن مالك، سمعه وهم يتحدثون، فقال للقائل كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فلما جاءه وجد الوحي قد سبقه وأنزل الله هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله ما لي قصد، إنما تكلم بكلام نقطع به عن الطريق، مثل ما يقول بعض الصواليف حكايات نقطع بها عن الطريق، ما لي قصد يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد سوى أدلة على هذه الآية قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. والرجل متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحبل الذي في بطن البعير، ورجلاه تخط بالأرض، والحجارة تضرب رجليه تنكب رجليه، وهو يبالغ في الاعتذار ويقول يا رسول الله ما قصدت، إنما كلام نقطع به عن الطريق. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد سوى أن يقرأ عليه هذه الآية قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان هؤلاء سخروا بالرسول والصحابة وقالوا إنهم يأكلون كثير ويكذبون في الحديث ولا ويجبنون عند اللقاء، فكيف بمن سخر بدين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سخروا بأشخاصهم، قالوا إنهم يكذبون ويأكلون كثيرا

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا تتولوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، الكفار بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم يعني الكفر منكم فإنه منهم، من يتولى الكفرة منكم أيها المسلمون فإنه منهم، كافر مثلهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن معاونة الثامن معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين على المسلمين، هذه ردة، لأن هذا من التولي للكفرة، وتولي الكفرة ردة عن الإسلام بنص القرآن. نعم. من اعتقد أن بعض الناس يساوه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من اعتقد التاسع، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. نعم. الدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر عن شريعة موسى فهو كافر، وذلك أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين الجن والإنس وللعرب والعجم، ولأن شريعة نبينا محمد هي الشريعة الخاتمة وهي الناسخة لجميع الشرائع. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمن اعتقد أن أحدا يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد ويتعبد الله بشريعة أخرى فهو كافر. لماذا؟ لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس وللعرب والعجم، ولأنها ناسخة لجميع الشرائع، ولأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت رسالته عامة لجميع من يوجد إلى يوم القيامة، بخلاف شريعة موسى. شريعة موسى ليست عامة بل هي خاصة ببني إسرائيل، ولهذا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر التزم بشريعة موسى ولا خرج؟ خرج عن شريعة موسى، ولأن الخضر على الصحيح نبي يوحى إليه، ولهذا جاء موسى عليه الصلاة والسلام يتعلم من الخضر كما قص الله علينا ذلك في سورة الكهف، وكما ثبت في الصحيح أن موسى خطب الناس فسأله رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه وقال: إذا لم يرد العلم إليه. فعتب الله عليه: إذا لم يرد العلم إليه. فقال: بلى عبدنا الخضر أعلم منك. فهذا في صحيح البخاري. فقال: يا رب أين أجده؟ قال: في مجمع البحرين. قال الله: في مجمع البحرين. فسافر موسى، سافر ليتعلم من الخضر، ركب البحر وهو فتاة يوسع بن نون، وفيه رحلة في طلب العلم، وجعل الله له علامة يجده، وهو أنه إذا فقد الحوت فإنه يجده، أخذ معهما الحوت، فلما فقده وجده، فجاء إليه مسجع الخضر بثوب، قال: موسى السلام. فرفع كشف الغطاء عن وجهه وقال: وأنا بأرضك السلام. وين أنت؟ ما أنت في أرض ما فيها سلام، وأنا بأرضك السلام. فقال: من أنت؟ قال: أنا موسى. من موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت ليتعلم منك. فقال: أما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ وهذا دليل على أن الإنسان يعني مهما بلغ يحتاج إلى زيادة من العلم. وقل رب زدني علما. هذا موسى عليه السلام، هو نبي كريم من أولي العزم الخمسة، ومع ذلك راح يستفيد من طلب العلم، ركب البحر وسافر. فالخضر ما التزم بشريعته، قال: جئت أتعلم منك. قال: لا تستطيع، ما تصبر،